سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا في مسيرة الفرح، مسيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمرنا أن نفرح بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يفرحون بما أنزل إليه وفرحين بما أتاهم الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وإذا لم تفرح بالإسلام والصلاة والزكاة والحج والاعتمار والسنة فبماذا تفرح؟ هل هناك شيء في الحياة يفرحك أكثر من الإيمان والتقوى والسنة؟ إن كنت تفرح بقصر مشيد أو حديقة غناء أو بستان جميل أو زوجة حسناء أو ثروة أو شهرة، فعند أعداء الله من الكفار ما هو أكثر من ذلك، بل بعضهم يملك من البروج ومن الأبراج ومن القصور ومن الدور ومن الكنوز والقناطير المقنطرة ما لا يملكه فئام بل ملايين من المسلمين. فرحنا بهذا الدين، ولهذا جعل العلماء من أعظم ما تفرح به الإيمان، حتى يقول سبحانه عن دينه وعن رسالته: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالله يشرح صدورنا للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالذين يشرح الله صدورهم للخير والإيمان يأتون مقبلين للعلم والصلاة والعبادة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها تكلف. يقول أحد الصالحين أنه يقوم لصلاة الليل من باب التحدث بنعمة الله كأنه يقوم لصلاة الظهر، ويعني كما تعرف الصحابة كانوا يتسابقون في سبيل الله، حتى يقول أبو تمام: يستعذبون مناياهم كأنهم لا يخرجون من الدنيا إذا قتلوا، كأنهم ما خرجوا من الدنيا، بل كان الواحد منهم يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، والثاني يقول: فزت ورب الكعبة، والثالث يقول: والله إني أجد ريح الجنة من دون أحد. فنحن لا نطلب الآن دماء ولا أشلاء ولا فداء ولا تضحية، نطلبكم أن نحضر نصلي الصلوات الخمس تحت المكيفات وفوق السجاد في راحة وأمن وأمان، ومشكورون ومأجورون إذا فعلتم ذلك، وذلكم هو الرباط وذلكم هو الرباط وذلكم هو الرباط. ما دام وصلنا إلى أسباب انشراح الصدر، ما هي أسباب انشراح الصدر عند المؤمنين؟ ذكرها ابن القيم ولمح لها ابن الجوزي وشيخ الإسلام في المجلد العاشر من فتاويه، وقد ألف عنها يعني الطنطاوي لما عرض في قصة يعني قصص إسلامية تاريخ الإسلام ورجال من الإسلام، عرض في شيء من ذلك وغيرهم. أولها، أول ما يشرح الصدر، التوحيد الخالص بلا إله إلا الله، فإنها الشارحة للصدر والكافية والشافية والمعافية بإذن الواحد الأحد. أرجو من أتاه هم وغم أن ينزوي قليلا ويكرر: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فإنها لو نزلت، يقول نوح لأبنائه في سكرات الموت، وهذا الحديث في مسند أحمد، قال: يا أبنائي عليكم بلا إله إلا الله وسبحان الله، فوالذي نفسي بيده وعزة الله وجلال الله وارتفاع الله على خلقه، لو أن لا إله إلا الله في حلقة حديد مبهمة لفصمتها لا إله إلا الله. ترى تفصم الحديد، هي تعرف الحديد تفصم الحديد وتكسر الصخور. قال: وعزة الله وجلال الله وعظمة الله وارتفاع الله على خلق الله، لو أن لا إله إلا الله في صخرة صماء لفجرتها لا إله إلا الله. وعزة الله وجلال الله وعظمة الله وارتفاع الله على خلق الله سبحانه وتعالى، لو أن لا إله إلا الله في كفة الميزان، في كفة كان ميزان، والسموات والأراضين في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، وهي أهم ما يرضي الله سبحانه. فنسأل الله أن يرضى عنا وعنكم بلا إله إلا الله، ونسأل الله أن يعتق رقابنا بلا إله إلا الله. الله أكبر، كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. أنا إذا سمعت شيخ أو عجوز يقول لا إله إلا الله بلهفة يكاد ينخلع القلب، ترى فيها قوة وترى فيها وجل، ترى فيها صدق لمن قالها. ولذلك نسأل الله يثبتنا عليها. لا يقبل إذا دخل الإسلام، ما يقبل تأتي بكلمة ولا بنشيدة ولا بقصيدة ولا محاضرة حتقول لا إله إلا الله. وإذا جاء سكرات الموت، إن أردت الجنة فقل لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله دخل الجنة. وابن أبي حاتم يكون يذكرون عنه أنه هو راوي هذا الحديث، فأتوا يذكرونه، أتوا إغماء مثل يعني غوة وغفوة وإغماء شديد، فأتوا يذكرون يريدون، فنسوا السند هم، فأتوا يحدثون بالسند، فاستفاق فذكر السند وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات، فالله يثبتنا عليها. فالتوحيد الخالص الذي بعث به عليه الصلاة والسلام هو الذي يشرح الصدر. ولذلك لا تسأل لماذا يصيب القلق كثير من المسلمين، الاضطراب، الحيرة، الشك، الارتباك، يفكر كثير منهم في الانتحار، لأنهم فقدوا التوحيد الخالص والتوكل على الله وتفويض الأمر إليه. وإلا والله لو صدق الواحد في التوحيد وأخلص العبادة لله، والله لو كان في الزنزانة، والله لو كان في سواد من بقاع الأرض، والله لو كان في أشد الضوائق، ولو كان على السرير الأبيض، ذهبنا إلى العالم الإسلامي فضلا على العالم الآخر. فإذا كثير من الدول تصدقون أن الأضرحة بجانب المساجد، خرجت من المسجد وإذا هم يمسحون الأضرحة، أقول لماذا؟ قال هذا في بركة، مولانا الشيخ هذا عالم كبير مدري من هو يتبرك به. قلت هذا ميت، هذا تبركك شرك، انحراف عن منهج الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما وهو النار وما للظالم من أنصار. قال أدري، لكن هو يبلغ. قلت مثل هذا كفار قريش، إنه يكلم الأصنام يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. والله ذهبت إلى دولة عربية وقلتها في مقال، ما نريد نشرح الأسماء، ويوم انتهينا وأتينا وإذا هم واقفين عند قبر مزعوم ليس هناك، وإذا هم يقولون نريد كذا، دعونا نكون واضحين، وإذا عجائز ورجال يقول يا حسين نريد ابنا، يا حسين شافني، يا حسين عافني. قلت هذا عبادة الحسين بن علي، الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم يعبد الله، ما يعبد الحسين ولا يعبد علي ولا يعبد هو صلى الله عليه وسلم. حتى صلى الله عليه وسلم غضب حماية لجناب التوحيد صلى الله عليه وسلم، أتاه رجل فقال ما شاء الله وشئت، قال ويحك ويلك، أجعلتني الله ندا بل ما شاء الله وحده. وجاء وفد عامر بن صعصع يريدون يتقربون، فقالوا يا رسول الله أنت أفضلنا فضلا وسيدنا وابن سيدنا في صحيح مسلم. قال قولوا بقولكم يا أيها الناس أو ببعض قولكم ولا يستجلينكم الشيطان. جاء أعرابي وقف عنده والصحابة جلوس، قال يا رسول الله ضاع العيال وجاع العيال وضاع المال وقحطنا، فيدعو الله أن يسقينا فإننا نستشفع بك. شوف الخلل الآن بيجيك الخطل، نستشفع بك إلى الله ماشي، ونستشفع بالله إليك. فأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقف، قال ويلك ويحك، إن الله أعظم من أن يستشفع به لأحد من خلقه، وما قدر الله حق قدره، العبودية لله، النافع والضار هو الله، أكرم الناس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا يملك ضرا ولا نفعا ولا يشافي ولا يعافي ولا يغفر الذنوب، لا يغفر الذنوب إلا الله، ولا يشافي إلا الله، ولا يعافي إلا الله. ولذلك تقولون كيف ينتصر المسلمون؟ شركيات، أضرحة، قبور عند المساجد، تعظيم للأولياء، وليا سيدي يا حسين أحدهم وفد من بعض الطوائف يوم وصل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى عند القبر قال يا رسول الله، شوف ينادى الله، يدعى الله سبحانه، لا يكشف الضر إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه. قال يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 70 عاما. يقول تراني مذنب جيت أتكل عثرتي، يكل عثرتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبلغ عن الله، عبد بشر، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي نبي معصوم، لكن يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويجوع وينام ويموت صلى الله عليه وسلم وقد مات. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. عمر بن الخطاب يوم مات عليه الصلاة والسلام وقف في الناس، قال من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنقه بهذا السيف. وما ينكر الموت أصلا، لكن يعني فجأة وما يدري، وأتاه صدمة رضي الله عنه. فأتى أبو بكر شق الصفوف مع عصا، هو رجل المواقف طبعا لا بده يكون الأول الآن، وسكت الناس لما رأوا أبا بكر أقبل من مزرعة وربط الفرس. شوف الحكمة وشوف الرزانة وشوف يوم قدم صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإذا المسجد ممتلئ بالناس وبكاء النساء وبكاء الرجال وبكاء الأطفال والناس يدور. أكبر مصيبة في التاريخ موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أتتك من الأمور مصيبة فاذكر مصابك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فجاء بثبات ونزل من على الفرس ودخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف خطوة خطوة، وكسف الغطاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فقبل على جبينه وبكى وسالت دموع أبي بكر، قال بأبي أنت أمي، طبت حيا وميتا، أما الميتة التي قد كتبت عليك فقد ذقتها، ولكن والله ما تموت بعدها أبدا. ثم أتى بالصفوف يراه عمر سكت، لأن عمر يتكلم لكن إذا شاف أبو بكر سكت يقول كنت أرعي حدة فيه. يخطب عمر، إذا دخل أبو بكر سكت، يريد يتقدم بالمسلمين يصلي بهم، ولكن إذا شاف أبو بكر قال لا أبو بكر، فتقدم وصعد على المنبر قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ماذا فعل عمر؟ سقط مغمى عليه، عرف الخبر، انتهى الموضوع، انتهى. فالتوحيد الخالص، أرجوكم أن نعتمد على الله وأن نصفي التوحيد من الشوائب، وأن نربي أبنائنا على التوحيد. أول هو أصل الأصول والركن الركين. الثاني مما يشرح الصدر هو العلم النافع الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من العلم، قال وقل ربي زدني علما، فتزداد من العلم النافع. كل يوم حديث وآية، وربما حجزت أو حضرت مجلس وعظ استفدت موعظة أو عبرة أو آية، فتسير عندك أفضل من كنوز الدنيا. ولهذا كان الأئمة يطلبون العلم، يقول من المحبرة إلى المقبرة. قالوا لأحمد بن حنبل هو في السبعين يهرول يريد يدرك محدثا ينقل عنه الحديث، قالوا في هذا السن، هذا بعد المحنة وبعد السجن وبعد الجلد، يرفع ثوبه ويريد يلحق محدث يأخذ حديث، قال من المحبرة إلى المقبرة. فتطلب العلم. بل من مبارك سمع حديثا في سكرات الموت فكتبه، قالوا في سكرات الموت تكتب العلم؟ قال لعل الكلمة التي تنفعني ما كتبتها إلى الآن. وخرج في مزبلة فسمع بيت شعر جميل فكتبه، قالوا ما لك؟ قال درة في مزبلة، درة في مزبلة. فالواجب علينا أن نحرص على طلب العلم النافع الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. وأمام هذه الفضائيات والعولمة أن نأتي بأطفالنا نحدثهم 5 دقائق 10 دقائق في آية، في رياض الصالحين، في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يترك البيت، يترك البيت فوضى للقيل والقال وما يرد وما يصدر من عولمة ومن فضائيات. لا، لابد أن نعلم، والعلم النافع هو علم الشريعة. وهناك علوم نافعة دنيوية يؤجر أصحابها بنياتهم، لكن العلم قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يسألون أئمة يعني كيف بلغت هذا المكان، منهم من قال 40 سنة، وبعضهم يقول 30 سنة ما أنام إلا جالسا. يقولون النووي كان له خشبة، صاحب رياض الصالحين رضي الله عنه غفر له، والمجموع والأذكار والتبيان في أدب حملة القرآن وغيرها من الكتب، مات عمره 40 سنة، كان الخشب فيها مسمار، إذا نعس اتكأ كذا فاستيقظ. هو تفرع للعلم، وكان في غرفة عند المسجد، لم يتزوج ولم يتولى منصب ولا وظيفة ولا عنده مال، عنده فقط يصوم النهار ويقوم الليل ويؤلف الكتب. صار النووي الآن في كل بيت غفر الله له، صاحب رياض الصالحين الذي يوصيكم أن يكون مع المصحف في كل بيت، وتدرس على أبنائك حديثة وحديثين كل يوم وثلاثة ليقربك من الواحد لحد. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي، ومما يشرح الصدر ويزيل الهم والغم الصلاة، خاصة إذا صليت بخشوع وخضوع. ولهذا يقول سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال، فهي راحة الصدور وهي المقربة ومسهلة الأمور بإذن الواحد الأحد. والصلاة يا أخوة أعظمها الفريضة كما تعرفون، وأحب العبادة إلى الله ما تقرب به العبد إليه سبحانه وتعالى، وهي الفرائض. ثم يتزود بالنوافل كقوله صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. وعرضا وقد مرينا في الدروس مما يشرح الصدر، بل هو أعظمها وأكثرها نفعا، ونبهنا عليه وأخبرناكم بالكتيب الصغير فضائل الكلمات الأربع. أقول الذكر ذكر الله عز وجل، فإنه الشافي الكافي بإذن الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أرجو من الجميع أن نداوم على ذكر الله وعلى تكرار الألفاظ الشرعية أو الأذكار الشرعية التي علمنا رسول هدى صلى الله عليه وسلم. لا، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. علمنا صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم والاستغفار، لا نزيد. بعض الناس يعني تسمعوا يقول الله الله الله وحده كما فعلت بعض الطواف، يقول هو يا لطيف يا لطيف يا لطيف. طيب اطلب بعد يا لطيف، وقد بينا هذا فيما سلف. لكن أعظم العمل بعد الفرائض هو ذكره سبحانه وتعالى، ولا نعيد ما سلف. ومنها مما يشرح الصدر النفع العام، أن تكون نفعا لعباد الله المسلمين بالكلمة بالبسمة بالشفاعة بالضيافة بالوقوف معهم بعيادة المرضى بتشيع الجنائز بالإطعام بالكسوة بغيره، فإنه أحسن ما تفعله ما تقدمه للآخرين. يقول أحد السلف والله وسلف ما إن الثوب الذي يلبسه سواي وأنا ألبسته أحسن من الثوب علي، وإن الأكل الذي يأكله الفقير من طعامي أحسن من الأكل الذي يأكله، لأن هذا يفنى وذاك يبقى. ومنها العمل مما يشرح الصدر العمل، ونص عليه الشيخ ابن سعدي في الوسائل المفيدة، وقد ذكرته في لا تحزن في اقطع أو اذبح الفراغ بسكين العمل، ويضمن لك أطباء العالم 70% أو 50% من السرور والفرح. ومنها حفظكم الله الجود والجواد دائما واسع البال واسع الخيال واسع الإرادة واسع الصدر، والبخيل ضيق الله صدره ويضيق خلقه. يقول إن أحد البخلاء دخل عليه ضيوف فنشبت غترته في الباب من يجيه، يعني تعرف لامود يجيه مس، قال كأن الباب هذا على ما في قلبي له كذا. ويقول بعضهم تعرف يقول إن البخيل إذا رأيته يهلل إذا دخل الضيف فاعرف أنه قد أصابه كرب شديد ليس لها من دون الله كاشفة، فهو يخاير ويشاور. ولكن إبراهيم عليه السلام لجوده ما إنما ذهب رغوة شجاعة ورغوة كرم. ومنها الشجاعة، قال أن تستقبل الأحداث بشجاعة، فإن الجبان ضعيف القلب ولذلك لا يتحمل. ولذلك كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، يقول ما كان يهوله الخبر، وإني أعلم من سماحة الشيخ بن باز غفر الله له من ثبات القلب مما رأينا من بعض الحوادث التي مرت، كنا نجلس وغيرنا في مجلسه فكان يسمع الخبر فيقول الله المستعان سبحان الله واصل، يعني واصل الدرس كان ما حصل شيء، ويجي الناس يخبرون في أذني بحوادث كبيرة أو بخبر أو شيء قال سبحان الله الله المستعان واصل واصل، فتجده وصل 90 ما شاء الله بلا ضغط ولا سكري ولا شيء، وهو يدير ما يقارب 4 وزارات من العلم والتأليف والفتية والإفادة والضيافة والشفاعة والإصلاح بين الناس والوجاهة وغير ذلك. فالله يجمعنا به في جنات النعيم. أنا قلت لكم آية السعادة والطيبة دائما مكررها في سورة النحل، تذكروها: من عامل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أقرأ كتب السعادة في السوق وفي المعارض، ألفها غربيون طبعا لأن ما عندهم دين، أنك السعادة أنك تسمع الموسيقى، هي حلها الآن، ويقول رب أطفالك. وبعض أطفالنا الآن، بعض أطفال المسلمين الآن، بعض الوجهاء والتجار يعلمون أولادهم الموسيقى، قال خله يتونس علشان يتغدى، فيركب السماعات تجد الطفل يأكل ويهز راسه كمثل الحمار يحمل أسفارا. لا، عندنا نحن، عندنا من ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ثقافتنا شرعية. هذا تصلح الفرنسيين والإنجليز وغيرهم ممن ليس عندهم رسالة ولا وحي سماوي. وبعضهم يقول أنك تقرأ أنك لابد تتغدى على النهر علشان تسمع خفيف الماء وهفيف الريح وتسمع زقزقة الطيور وهديل الحمام. عندنا طيب بنود شرعية، أخبرتكم عندنا التوحيد والإيمان والذكر والدعاء والعبادة ونفع الناس والجود والكرم، أين هذه؟ طيب وين التوسل إلى الله سبحانه؟ يأجون بالسعادة. واحد اسمه مايكل ألف كتاب في السعادة، وبرانت راسل ألف كتاب في السعادة، وعرض لها برنارد شو وغيره وكريسي ميرسون، ما ذكروا شيء من الإيمان إلا الذكي هذا دي الكارنيجي وغيره، رجعوا واعترفوا وقالوا هو الإيمان الصحيح، أما غيره لا تتعب نفسك. أكبر شيء الإيمان بالله الواحد الأحد، وهو هو الأساطين الشرق والغرب اعترفوا بهذا جميعا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني تودهم القلوب وتحبهم، ويجعل الله حبهم في الماء البارد، ويحبهم الجيران والخلان والناس، فيشهدون لهم الناس كما صح في الحديث أنتم شهداء الله في أرضه، يشهدون لك الجيران والقبيلة والإخوان والأعمام والقرابة أن كنت مصلي حمامة مسجد، ويشهدون على البعيد الآخر بأنه كان عاصل لله مارد متمرد، أنتم شهداء الله في أرضه. شوف مما يثر، يقول في في في في بلدة من البلاد كان رجل ما يحب المسجد، دعوا حاولوا فيه الهيئة الناس فرفض، فلما توفي طبعا بيصلون عليه في المسجد، أتوا بجنازته فنشبت الجنازة عند الباب، حاولوا يدخلونها فاعترضت، فقال أحد المصلين من الشبال الكبار: دعوه لا تزعجونه، ترى الله يغفر له، ما يحب المسجد لا حي ولا ميت، الله يغفرنا وجميع المسلمين. وأحدهم كما سلف معنا كان يخاصم الناس في الحي في الحارة، يقولون كان هو مؤذن ثم فصل من الأذان لأنه عذاب على عباد الله، إن ولعوا الكهرب قال طفوه، وإن ولعوا المراوح قال من ولعها، فإن طفوها قال من طفاها، فإن طول الإمام قال عذبتنا وذبحتنا، فإن قصر قال لعبت في الصلاة، فتشاوروا فقدموا الأوقاف ففصلوه من الأذان بعد ما قدموا شكوى. المقصود ماذا فعل؟ أراد نكاية بهم يلحقهم أيضا، فعمل مغسل الأموات، فقام الإمام قال: يا إخوان لا تغسلون عنده، لأن من غسل عنده هذا أول عذاب القبر. استغفر نسأل الله يتوب علينا ولكم. قال سبحانه عن المؤمنين من أمثالكم: فأنزل السكينة عليهم. من الذي يملك السكينة؟ الله الواحد الأحد، ما يملكها مستشفى ولا طبيب ولا فيلسوف ولا عالم، السكينة عند الله ينزلها على عباد الله المؤمن. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله ينزل علينا وعليكم السكينة. ذكرت 6 مرات السكينة، ذكرت مع التوحيد، وذكرت مع الهجرة، وذكرت مع الجهاد، وذكرت مع قراءة القرآن، وذكرت مع الدعاء، وذكرت مع التبتل له سبحانه وتعالى. فإذا أردت السكينة فاسلك هذه الأمور تصل بإذن الله عز وجل. ما توجد السكينة في البنوك ولا في الأرصدة ولا في الأسهم ولا في العقار ولا في القصور ولا في الدور، توجد في المسجد، في المصحف، في الوضوء، في الطاعة، في العبادة، في التوكل على الله، في الصدقة، في الإنابة له، في الاستغفار ونحو ذلك. هنا يقول: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. المؤمنين الله يكفر عنا وعنكم السيئات ويصلح بالنا، فيجعل صدرك منشرحا ثابتا مؤمنا. لا تظن يا أخوان الإيمان هو في القرن الأول، يستمر الإيمان مع المؤمنين وتستمر السكينة تنزل عليهم والفتح والإنابة والتسديد حتى يلقون الله. أحد الناس عندنا هنا في السعودية أخبرني أحد المشايخ، يقول كان يمشي، وقد أخبرتكم أظن في بعض المناسبات أخبرت الأخوة، في سيارة صغيرة مع زوجتي، أبنائه في جمس أمامه ما يقارب 6 أو 7، فأتتهم تريلا فذهبت بالجمس هذا ثم تقلب وقتلوا أمامه جميعا. يقول: والله الذي لا إله إلا هو كان مؤمنا مصلي الليل يصوم، إنه خرج من السيارة وقفها والتفت إلى القبلة ثم سجد لله سبحانه وتعالى أمام الحادث، لأنه أصلح بالهم، نزل عليه السكينة، رأهم مقطعين أمامه هناك قبل ما يصل إليهم، إنه التفت إلى القبلة ثم سجد لله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، كم يبني له الله بيوت في الجنة تسمى بيت الحمد. قبضتم ثمرة عبدي؟ قال: قبر. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. سامحونا، عسى الله يأجر أهل جدة فيما ذهب من الوفيات، وعسى الله يجمعهم بهم في جنات النعيم. أنا عزيت أحد الأخوان وكان مزاحا وخفيف دم ودعوب، عنده أبناء يمكن 7 ولا 7، قال: لو دريت أن بيجي التعويض هذا حطت 2 في السيل. فالله يغفر لنا ولكم، الله يجبر المصاب. قال: والذين اهتدوا زادهم هدى. كيف يزيدهم هدى؟ قال: المؤمنون يزيدهم الله بالإنابة وبالصلاة وبالعبادة، يزيدهم هنا. والثبات مع الإيمان، قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: ثبات الإيمان بثبات الصلاة والعبادة. إذا نقصت صلاة ما حضرتها ترى ينقص في الإيمان بقدر ما غبت، إذا لم تقرأ قرآن ينقص من الإيمان بقدر ما غبت. أسأل الله يزيدنا وإياكم إيمانا وتوفيقا وهداية ورشدا. أيها المؤمن يا